بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الدروس المتأخرة أصبح غالبها نقرأ وقراءة. أنا من حيث التطبيق العملي نادر، وأكثرها معرفة مجرد معرفة للاصطلاحات وغيرها. فنحب شخصا صيدا للقراءة، القراءة لنا. لعله الأخ سليمان تأتي هذا الجهاز، يمكن أن تأتي جهتك. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام العراقي رحمه الله تعالى: قوله ومثال السبعة النعمان بن مقرن وإخوته معقل وعقيل وعقيل وسويد وسنان وعبد الرحمن وسابع لم يسمى لنا بنون بنو مقرن المزنيون سبعة إخوة هاجروا وصحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يشاركهم فيما ذكره ابن عبد البر وجماعة في هذه المكرمة سواهم انتهى. وفيه أمران، أحدهما أنه قد تم لنا سابع وثامن وتاسع وهم نعيم بن مقرن وضرار بن مقرن وعبد الله بن مقرن. فأما نعيم فذكره ابن عبد البر في الاستيعاب، فقال نعيم بن مقرن أخو النعمان بن مقرن، خلف أخاه حين قتل بنهاون، وكانت على يده فتوح كثيرة، وهو وإخوته من جلة الصحابة. وأما ضرار بن مقرن فذكره الحافظ أبو بكر محمد بن خلف بن سليمان بن خلف بن فتحون في ذيله على الاستيعاب. وأن خالد بن الوليد لما دخل الحيرة في أيام أبي بكر أمر ضرارا هذا على جماعة من المسلمين، وقال ذكره الطبري وسيف. وأما عبد الله بن مقرن فذكره ابن فتحون أيضا في ذيله على الاستيعاب، وقال إنه كان على ميسرة أبي بكر رضي الله عنه في خروجه لقتال أهل الردة إثر وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال ذكره الطبري وسيف، وذكره ابن مندى وأبو نعيم أيضا في معرفة الصحابة، وهذا يدل على أنهم أكثر من سبعة. وقد قال الطبري إنهم كانوا عشرة إخوة انتهى. وإنما اشتهر كونهم سبعة لما روى مسلم في صحيحه من حديث سويد بن مقرن قال: لقد رأيتني سابع سبعة من بني مقرن ما لنا خادم إلا واحدة، فلطمها أطهرنا فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعتقها. ويحتمل أن من أطلق كونهم سبعة أراد من هاجر منهم. قال مصعب بن الزبير: هاجر النعمان ومعه سبعة إخوة، وسمى ابن عبد البر في الاستيعاب منهم ستة، وهم سنان وسويد وعقيل ومعقل والنعمان ونعيم. وسمى ابن فتحون في ذيله الباقين، وهم ضرار وعبد الله وعبد الرحمن. وقال ابن عبد الرحمن ذكره في الصحابة الطبري وابن السكن، والله أعلم. وقال إن عبد الرحمن ذكره في الصحابة الطبري وابن السكن، والله أعلم. الأمر الثاني بالنسبة للطبري، يقرنه بسيف الطبري، ومشهور المفسر له كتاب التاريخ الإمام الملوك، وسيف هو ابن عمر المؤرخ، وهو شيعي كذاب، شيعي كذاب، فلا يعتمد على ما يذكره في التواريخ أنه يكذب. وفي الأخير حصل تصحيح، وقال ابن عبد الرحمن ذكره في الصحابة الطبري صواب، وقال إن عبد الرحمن ذكره في الصحابة. أما كلام ابن عبد الله المتقدم فهو في الاستيعاب. قال: الأمر الثاني أن ما حكاه المصنف عن ابن عبد البر وجماعة من انفراد بني مقرن بهذه المكرمة من كونهم السبعة هاجروا وصحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قاله ابن عبد البر في الاستيعاب في ترجمة معقل بن مقرن، فقال: وليس ذلك لأحد من العرب سواهم، قاله الواقدي ومحمد بن عبد الله، قاله الواقدي ومحمد بن عبد الله بن نمير، انتهى. وفيما قالوه نظر، فإن أولاد الحارث بن قيس السهمي كلهم هاجر وصحب النبي صلى الله عليه وسلم، وعدهم ابن إسحاق في من هاجر الهجرة الأولى إلى أرض الحبشة سبعة لم يعد فيهم تميما ولا حجاجا الآتي ذكرهما. وقد تتبعت أسماءهم فوجدتهم تسعة بتقديم المثنى، وهم بشر وتميم والحارث والحجاج والثائب ومعيد وعبد الله ومعمر وأبو قيس أولاد الحارث ابن قيس السهمي. وسمى الكلبي معمر ابن الحارث ومعبدا والمشهور الأول. وقد ذكر ابن عبد البر في الاستيعاب التسعة المذكورين كل واحد في موضعه، وأنهم هاجروا إلى أرض الحبشة. وقال في ترجمة سعيد بن الحارث: هاجر هو وأخته وإخوته كلهم إلى أرض الحبشة، فهؤلاء تسعة إخوة هاجروا وصحبوا النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أشرف نسبا في الجاهلية والإسلام، وزادوا على بقية الإخوة بأن استشهد منهم سبعة في سبيل الله، فقتل تميم والحارث والحجاج بأجنادين، وقتل سعد بن يوم اليرموك، وقتل سعيد يوم فحل، وقيل يوم الطائف، وقتل عبد الله يوم الطائف، وقيل باليمامة. وقال الطبري إنه مات بالحبشة مهاجرا في زمنه صلى الله عليه وسلم، وقتل أبو قيس يوم اليمامة. واعترض الحافظ أبو بكر محمد بن خلف بن فتحون على ابن عبد البر في هذا الإطلاق في التنبيه على ما أوهمه ابن عبد البر أو وهم فيه بأن معاوية بن الحكم السلمي وإخوته الستة في مثل عددهم وفضيلتهم. ثم روى من طريق أبي علي ابن السكن بإسناده إلى معاوية ابن الحكم قال: وفدت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وستة إخوة لي، فأبرز علي بن الحكم فرسه خندقا فقصرت الفرس فدق جدار الخندق ساقه، فأتينا به النبي صلى الله عليه وسلم فمسح ساقه فما نزل عنها حتى برئ. فقال معاوية بن الحكم في قصيدة فأنزلها علي فهوى تهوي تنزعه برجلي، ففضت رجله فتما عليها سمو الصقر صادف يوم طلي. فقال محمد صلى عليه: مليك الناس قولا غير فعلي، لعن لك فاستمر بها سويا. وكانت بعد ذاك أصح رجلي. قلت: والحديث؟ رواه الطبراني في المعجم الكبير مع اختلاف في إيراد الشعر في غيره، ولم يقل فيه إنه وفد معه ستة إخوة، وأيضا ففي إسناده جهالة، وأيضا فلم يقل فيه إنهم هاجروا حتى يعدوا مهاجرين، فلعلهم وفدوا على عام قدوم الوفود ولا هجرة بعد الفتح. وأيضا فلم تعرف بقية أسمائهم، وإنما تم منهم معاوية وعلي وعمران. كان مالك حفظه الله وعمران كان مالك حفظه كان مالكا حفظه وإلا فقد قال علي بن المديني والبخاري إن مالكا وهم في قوله عمر بن الحكم وعمر إن كان مالك حفظه، وإلا فقد قال علي بن المديني والبخاري إن مالكا وهم في قوله عمر بن الحكم، وإنما هو معاوية بن الحكم والله أعلم. قوله ولم نطول بما زاد على السبعة النوع الرابع قوله ولم نطول بما زاد على السبعة لندرتهم ولعدم الحاجة إليه في غرضنا ها هنا انتهى. وقد رأيت أن أذكر من المشهورين من الإخوة والأخوات من زاد على السبعة للفائدة، فمثال الثمانية من الصحابة أسماء وحمران وخراش وذؤيب وسلمة وفضالة ومالك وهند بن حارثة ابن سعيد بن عبد الله الأسلميون، أسلموا وصحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهدوا معه بيعة الرضوان بالحديبية، ذكر ذلك أبو القاسم البغوي، وذكره ابن عبد البر في الاستيعاب في ترجمة هند، فقال ولم يشهدها أي بيعة الرضوان إخوة في عددهم غيرهم، ولزم النبي صلى الله عليه وسلم منهم اثنان أسماء وهند، وكان من أهل الصفة، ومثالهم في التابعين أولاد أبي بكر وهم عبد الله وعبيد الله وعبد الرحمن وعبد العزيز ومسلم والرواد ويزيد وعتبة، سماهم ابن سعد في الطبقات مجتمعين، وله ابنة اسمها كيسة، وروايتها عن أبيها في سنن أبي داود، فيكون هذا من أمثلة التسعة. وقد قال ابن سعد وتوفي أبو بكرة عن 40 ولدا من بين ذكر وأنثى فأعقب منهم سبعة، ومثال التسعة أولاد الحارث بن قيس السهمي، وكلهم صحب النبي صلى الله عليه وسلم وهاجر إلى أرض الحبشة، وتقدمت أسمعهم في الاعتراض الذي يلي هذا. ومثال العشرة بن العباس بن عبد المطلب وهم الفضل وعبد الله وعبيد وعبيد الله وعبد الرحمن وقسم ومعبد وعون والحارث وكثير وتمام، وكان أصغرهم، وكان العباس يحمله ويقول تموا بتمام فصاروا عشرة، يا رب فاجعلهم كراما بررة، واجعل لهم ذكرا وأنمي الثمرة. وكان للعباس ثلاث بنات، أم كلثوم وأم حبيب وأميمة، وقيل له رابعة وهي أم قسم. فقد أوردها ابن سعد في الطبقات، وروى لها أثرا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وقال هكذا جاء في الحديث، ولم نجد للعباس ابنة تسمى أم قسم. ومثال 12 أولاد عبد الله ابن أبي طلحة وهم إبراهيم وإسحاق وإسماعيل وزيد وعبد الله وعمارة وعمر وعمير والقاسم ومحمد ويعقوب ويعمر، وكانوا كلهم قرأوا القرآن. وقال أبو نعيم كلهم حمل عنه العلم، كذا سماهم ابن الجوزي 12 وسماهم ابن عبد البر وغير 11. ومثال 13 أو الأربعة عشر أولاد العباس بن عبد المطلب الذكور والإناث، وقد تقدم تسميتهم عند العشرة. وأكثر ما رأيت مسمى من الإخوة والأخوات من أولاد المشهور سعد بن أبي وقاص، من أولاد المشهورين من أولاد المشهورين سعد بن أبي وقاص أولاد سعد بن أبي وقاص سمى له ابن الجوزي 35 ولدا، وقد روى عنه من أولاده في الكتب الستة أو بعضها إبراهيم وعامر وعمر ومحمد ومصعب وعائشة. وقد كان أولاد أنس بن مالك يزيدون على 100، وسمى لنا ممن روى عنه من أولاده لصلبه 10، وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له اللهم أكثر ماله وولده. قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى النوع الرابع والأربعون معرفة رواية الآباء عن الأبناء. وللخطيب الحافظ في ذلك كتاب روينا فيه عن عباس بن عبد المطلب عن ابنه الفاضل رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين بالمزدلفة. وروينا فيه عن وائل بن داود عن ابن بكر بن وائل وهما ثقتان، أحاديث منها عن ابن عيينة عن وائل بن داود عن ابنه باكر عن الزهري عن سعيد بن زيد عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخروا الأحمال فإن اليد مغلقة والرجل موثقة، أن يوسط الحمل على البعير ولا يقدم جهة اليد ولا جهة القدم. قال الخطيب، مذكور التفسير الحاشية، قال الخطيب: لا يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما نعلمه إلا من جهة بكر وابنه. وروينا فيه عن معتمر ابن سليمان التيمي قال: حدثني أبي قال حدثتني أنت عني. روينا فيه عن معتمر سليمان التيمي قال: حدثني أبي قال حدثتني أنت عني عن أيوب عن الحسن قال: ويح كلمة رحمة. قال: ويح كلمة رحمة. وهذا ظريف يجمع أنواعا، رواية الأب عن أبيه، وكذلك كأنه حدث ونسيه ثم حدث عنه عن نفسه. قال: وروينا فيه عن أبي عمر حفص بن عمر الدوري المقري عن ابنه أبي جعفر محمد بن حفص سنة عشرين حديثا أو نحو ذلك. إيش عندكم؟ 16 حديثا عندنا سنة، تغير المعنى. أو نحو ذلك، وذلك أكبر ما رويناه لأب عن ابنه. وآخر ما رويناه من هذا النوع وأقربه عهدا ما حدثني أبو المظفر عبد الرحيم ابن الحافظ أبي سعد المروزي رحمه الله بها من لفظه، قال: أنباني والدي عني فيما قرأت بخطه. قال: حدثني ولدي أبو المظفر عبد الرحيم من لفظه وأصله، فذكر بإسناده عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحضروا موائدكم البقل فإنه مطردة للشيطان مع التسمية. ربيحة على البقور. وأما الحديث الذي روينا عن أبي بكر الصديق عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في الحبة السوداء شفاء من كل داء، فهو غلط ممن رواه، إنما هو عن أبي بكر بن أبي عتيق عن عائشة. يعني بعضهم ظنهم رواية أبي بكر الصديق عن بنته عائشة، وإنما هو أبو بكر بن أبي عتيق بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق، وإنما هو عن أبي بكر بن أبي عتيق عن عائشة، وهو عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق. وهؤلاء هم الذين قال فيهم موسى بن عقبة: لا نعرف أربعة أدركوا النبي صلى الله عليه وسلم هم وأبناؤهم إلا هؤلاء الأربعة. فذكر أبا بكر الصديق وأباه وابنه عبد الرحمن وابنه محمد أبا عتيق، والله أعلم. قال العراقي رحمه الله تعالى: قوله آخر ما رويناه من هذا النوع وأقربه وأهدم ما حدثني أبو المظفر، إلى قوله: فإنه مطردة للشيطان مع التسمية، انتهى. وقد أبهم المصنف ذكر إسناده، والسمعاني رواه في الذيل من رواية العلاء بن مسلمة الرواس عن إسماعيل ابن مغر الكرماني عن ابن عياس. لكم مغر، عندي مغر، إسماعيل بن مغر، وهو إسماعيل عن برد عن مكحول عن الإمامة، وهو حديث موضوع، فأبهم المصنف منه موضع العلة وسكت عليه. وقد ذكر المصنف في النوع 21 أنه لا يحل رواية الحديث الموضوع لأحد علم حاله في أي معنى كان إلا مقرونا ببيان وضعه. وهذا الحديث ذكر غير واحد من الحفاظ أنه موضوع، وقد رواه أبو حاتم بن حبان في تاريخ الضعفاء في ترجمة العلاء بن مسلم الرواس بهذا الإسناد. لأن علته هو العلاء بما استمر واسع. وقال فيه يروي عن الثقات الموضوعات لا يحل الاحتجاج به بحال. وقال أبو فتح الأزدي كان رجل سوء لا يبالي ما روى وعلى ما أقدم. لا يحل من عرف أن يروي عنه. وقال محمد بن طاهر كان يضع الحديث. وذكر من جوزي هذا الحديث في الموضوعات وقال هذا حديث لا أصل له. وقد إجاب عن المصنف أنه لا يرى أنه موضوع، وإن كان في إسناد وضاع فكأنه ما اعترف بوضعه. وقد تقدم أن المصنف أنكر على من جمع الموضوعات في عصره فأدخل فيها ما ليس الموضوع، يشير بذلك إلى ابن الجوزي والله أعلم. ثم هذا فموضوع بلا شك في إسناد رجل وضاع يضع الحديث. ولعله الله أعلم كان بايع بقلين أو إذن حديث أبي أمامة أحضروا موائدكم البقل فإنه مطردة للشيطان مع التسمية. أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات بإسناده من العلاء بن مسلم الرواس. العلاء بن مسلم الرواس أخرج ابن حبان أيضا في تاريخ الضعفاء. طيب قول الخطيب ذكر فائدة لا يعرف إلا من جهة بكر وابنه. قال الخطيب لا يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما نعلمه إلا من جهة بكر وابنه وائل بن داود عن ابنه بكر. إذن بكر وأبيه أخ نبه على ماني خطأ إلا من جهة بكر وأبيه. عن وائل بن داود نعم وائل نعم وأبيه أبوها وأبيه لأن الولد بكر بكر بن وائل بن داود. قال رحمه الله تعالى قوله أما الحديث الذي رويناه عن أبي بكر الصديق عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في الحبة السوداء شفاء من كل داء فهو غلط ممن رواه إلى آخر كلامه. هو كما ذكر المصنف من أن من وصف أبا بكر الراوي لهذا الحديث عن عائشة بن الصديق فقد غلط، فإنه أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر. وهكذا رواه البخاري في صحيحه. ولكن ذكر ابن الجوزي في كتاب التلقيح أن أبا بكر الصديق روى عن ابنته عائشة رضي الله عنها حديثين والله أعلم. قولي وهؤلاء هم الذين قال فيهم موسى بن عقبة لا نعرف أربعة أدركوا النبي صلى الله عليه وسلم هم وأبناؤهم إلا هؤلاء الأربعة. فذكر أبا بكر الصديق وأباه وابنه عبد الرحمن وابنه محمد أبا عتيق الله أعلم. وقد يعترض على هذا الإطلاق بصورة أخرى وهي أبو قحافة وابنه أبو بكر وابنته أسماء وابنها عبد الله بن الزبير. لأن هذه الصورة أخرى لنفس أبي بكر والده، فإنه عبر بقوله هم وأبناؤهم وهذا صادق عليه. ولا يرد ذلك على عبارة بعمر بن عبد البر فإنه قال يقال إنه لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم أربعة ولا أب وبنوه إلا هؤلاء فذكرهم. وقد ذكر ابن مندى في معرفة الصحابة كل من موسى بن عقبة بصيغة لا يرد على إطلاق هذه الصورة فقال. وقد ذكر ابن مندى في معرفة الصحابة على كلام موسى بن عقبة مش عندكم كل من كلامه من عنده كلام موسى بن عقبة كلامه أي كلام الصواب لأنه وقد ذكر ابن مندى في معرفة الصحابة كلام موسى بن عقبة بصيغة لا يرد على إطلاق هذه السورة. فقال: ما نعلم أربعة في الإسلام أدركوا النبي صلى الله عليه وسلم الآباء مع الأبناء إلا أبو قحافة، فذكرهم في التعبير بالآباء يخرج الأمهات. ولكن من عبر بأربعة صحابة بعضهم أولاد بعض فالأحسن التمثيل بعبد الله بن الزبير وأمه وأبيها وجدها، لأن لعبد الله بن الزبير صحبة. وأما محمد بن عبد الرحمن فقال ابن حبان في الصحابة إن لو رؤيا قد مضى الكلام أهل هذا الشأن عند ذكر الصحابي أن المعتبر رؤيته مع التمييز، والله أعلم. عند الأخ سليمان أقرأ الله. النوع الخامس والأربعون: معرفة رواية الأبناء عن الآباء. ولأبي نصر الوايلي الحافظ في ذلك كتاب، وأهمه ما لم يسمى الأب أو الجد، وهو نوعان: أحدهما رواية الابن عن الأب عن الجد نحو عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وله بهذا الإتناد نسخة كبيرة أكثرها فقهيات جياد. وشعيب هو ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو بن العاص، وقد احتج أكثر أهل العلم بحديثه حملا لمطلق الجد فيه على الصحابي عبد الله، وقد احتج أكثر أهل الحديث بحديثه حملا لمطلق الجد فيه على الصحابي عبد الله بن عمرو بن العاص دون ابنه محمد والد شعيب لما ظهر لهم من إطلاقه ذلك. ونحو بهز بن حكيم عن أبيه عن جده روى بهذا الإتناد نسخة كبيرة حسنة. وجده هو معاوية بن حيدة القشيري، وطلحة بن صرف عن أبيه عن جده، وجده عمرو بن كعب اليامي ويقال كعب بن عمرو. ومن أظرف ذلك رواية أبي الفرد عبد الوهاب التميمي الفقيه الحنبلي، وكانت له ببغداد في جامع المنصور حلقة للوعظ والفتوى عن أبيه في تتعة من آبائه نسقا. أخبرني بذلك الشيخ أبو الحسن مؤيد بن محمد بن علي النيسابوري بقراءة عليه بها. قال: أخبرنا أبو منصور عبد الرحمن بن محمد الشيباني في كتابه إلينا، قال: أخبرنا الحافظ أبو بكر أحمد بن علي، قال: حدثنا عبد الوهاب بن عبد العزيز ابن الحارث ابن أسد ابن الليث ابن سليمان ابن الأسد ابن الأسود ابن سفيان ابن يزيد ابن أكينة ابن عبد الله التميمي من لفظه. قال: سمعت علي بن أبي طالب وقد سئل عن الحنان والمنان، فقال: الحنان الذي يقبل على من أعرض عنه، والمنان الذي يبدأ بالنوال قبل السؤال، آخرهم أكينة بالنون وهو السامع عليا رضي الله عنه. قال: حدثني أبو المظفر عبد الرحيم بن الحافظ أبي سعد السمعاني بمر الشاهان عن أبي النضر عبد الرحمن بن عبد الجبار النامي الفامي. قال: سمعت السيد أبا القاسم منصور بن محمد العلوي يقول: الإسناد بعضه عوال وبعضه معالي، وقول الرجل حدثني أبي عن جدي من المعالي. الثاني رواية الابن عن أبيه دون الجد، وذلك باب واسع، وهو نحو رواية أبي العشراء الدارمي عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه معروف. وقد اختلفوا فيه، فالأشهر أن أبا العشراء هو أسامة بن مالك ابن قهطم، وهو فيما نقلته من خط البيهقي وغيره بكسر القاف، وقيل قحطم بالحاء، وقيل هو عطاء ابن برز بتسكين الراء، وقيل عطارد ابن برز بتسكين الراء، وقيل بتحريكها أيضا، وقيل ابن باز باللام، وقيل ابن بلزم باللام، وفي اسمه واسم أبيه من الخلاف غير ذلك، والله أعلم. قال الحافظ العراقي رحمه الله تعالى: قوله ومن أظرف ذلك، إلى قوله انتهى. وأكثر ما وقع لنا بتسلسل رواية الأبناء عن الآباء 14 رجلا من رواية أبي محمد الحسن بن علي قال: حدثني والدي علي بن أبي طالب قال. قال الحافظ العراقي رحمه الله تعالى: قوله ومن أظرف ذلك، رواية أبي الفرج عبد الوهاب التميمي الفقيه الحنبلي عن أبيه في تسعة من آبائه نسقا، فرواه من تاريخ بغداد بأثر موقوف على علي بن أبي طالب في تفسير الحنان والمنان. قلت: وقد وقع لنا حديث مرفوع من هذا الوجه وقع فيه التسلسل باثني عشر أبا، وهو أعجب مما ذكره المصنف، أخبرنا به جماعة من شيوخنا، منهم شيخنا العلامة برهان الدين إبراهيم بن راجين الرشيدي، قال أنبأنا أحمد بن محمد بن إسحاق الهمداني قال أنبأنا عبد الله بن أحمد بن محمد القلنسي قراءة عليه، وأنا حاضر بشيراز، وقال وأنبأنا عبد العزيز قال أخبرنا عبد العزيز بن منصور الآدمي قال حدثنا رزق الله بن عبد الوهاب التميمي قال سمعت أبي أبا الفرج بن عبد الوهاب يقول سمعت أبي أبا الحسن بن عبد العزيز يقول سمعت أبي أبا بكر الحارث يقول سمعت أبي أسدا يقول سمعت أبي الليث يقول سمعت أبي سليمان يقول سمعت أبي الأسود يقول سمعت أبي سفيان يقول سمعت أبي يزيد يقول سمعت أبي أكينة يقول سمعت أبي الهيثم يقول سمعت أبي عبد الله يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما اجتمع قوم على ذكر إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة. أخبرنا الحافظ الحديث قال أخبرنا الحافظ أبو سعيد ابن العلاء في كتاب الوشي في كتاب الوشي المعلم قال: هذا إسناد غريب جدا. ورزق الله كان إمام الحنابلة في زمانه من الكبار المشهورين، متقدما في عدة علوم، مات سنة 88، وأبوه أبو الفرج إمام مشهور أيضا، ولكن جده عبد العزيز متكلم فيه كثيرا على إمامته، واشتهر بوضع الحديث، وبقية آبائه مجهولون، لا ذكر لهم في شيء من الكتب أصلا، وقد تخبط فيهم عبد العزيز أيضا بالتعبير انتهى. وأكثر ما وقع لنا بتسلسل رواية الأبناء عن الآباء 14 رجلا من رواية أبي محمد الحسن ابن علي قال حدثني والدي علي بن أبي طالب قال حدثني والدي أبو طالب الحسن ابن عبيد الله قال حدثني والدي عبيد الله بن محمد قال حدثني محمد بن عبيد الله قال حدثني والدي عبيد الله بن علي قال حدثني والدي علي بن الحسن قال حدثني والدي الحسن بن الحسين قال حدثني والدي الحسين بن جعفر أول من دخل بلخ من هذه الطائفة قال حدثني والدي جعفر بن عبد الله قال حدثني والدي عبيد الله قال حدثني والدي الحسين الأصغر قال حدثني والدي علي زين العابدين قال حدثني والدي الحسين قال حدثني والدي علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المجالس بالأمانة. رواه الحافظ أبو سعيد ابن السمعاني في الزين قال أنبأنا أبو شجاع عمر بن أبي الحسن البسطامي الإمام بقراءة وأبو بكر محمد بن علي بن يلسر ابن ياسر الجياني من لفظه. قال حدثنا السيد أبو محمد الحسن بن علي بن أبي طالب فذكره. أورده في ترجمة الحسن بن علي هذا. وقال كان أحد الكبار المشهورين بالجود والسخاء وفعل الخيرات ومحبة أهل العلم والصلاح وداره كانت مجمع الفقهاء والفضلاء. إلى أن قال توفي في رجب سنة 250. قلت في آبائه من لا يعرف حاله. وهذا الحديث من جملة 40 حديثا منها مناكير والله أعلم. هذا النوع مهم. معرفة بين الأب والجد نوع مهم. لماذا؟ في البحث في الثاني يأتي قال عن فلان عن أبيه عن جده أو فلان عن أبيه معرفة من رواه عن أبيه. وبالنسبة لهذا التسلسل الكبير يعني غالبها ما صح ما ثبت. وأكثر ما يتكرر الثلاثة والاثنان وأكثره الاثنان فلان عن أبيه وأما عن أبيه عن جده فهو أقل من ذلك. وأشهر ذلك تلك السلسلتان عمرو شعيب عن أبيه عن جده وباز بن حكيم عن أبيه عن جده وكلاهما محتج بسلسلة صحيحة حسنة. كلا السلسلتين حسنة. سبحانك اللهم وبحمدك.